إذا حلف رجل ألا يشرب الدخان ثم شربه فماذا عليه؟ ها؟ إذا حلف رجل ألا يشرب الدخان ثم شربه فماذا عليه؟ عليه التوبة وكفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام مع التوبة والاستغفار، يجب عليه ترك الدخان حتى ولو ما حلف، لأنه من الخبائث المضرة بالصحة والمال والبدن والمنتنة.